قال حافظ ابن كثير رحمه الله: وقد اختار ابن جرير أن ما ها هنا بمعنى الذي تقديره، ويختار الذي لهم فيه خيارة. وقد احتج بهذا المسلك طائفة المعتزلة على وجوب مراعاة الأصلح على الله، يعني يوجبون على الله مراعاة الأصلح للشخص يعني، والصحيح أنها نافية. قال حافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا غلط طبعا، ما أصلهم هذا في الإجابة على الله عز وجل، ما هو الأصلح للفرد، هذا أصل فاسد. فإن الله سبحانه وتعالى يهدي بفضله ويضل بعدله، فمن أضله ليس الأصلح له الإضلال، ولكن الله سبحانه وتعالى وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه بعدله، يهدي بفضله ويضل بعدله. نعم. قال حافظ ابن كثير رحمه الله: والصحيح أنها نافية. نعم. كما نقله ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أيضا، وغيره أيضا، عن ابن عباس وغيره أيضا، عن ابن عباس وغيره أيضا. فإن وجوب مراعاة الأصلح، فإن المقام في بيان انفراده تعالى بالخلق والتقدير والاختيار، وأنه لا نظير له في ذلك. ولهذا قال: سبحان الله وتعالى عما يشركون، أي من الأصنام والأنداد التي لا تخلق ولا لا تخلق ولا تختار شيئا. أي نعم. ثم قال تعالى: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، أي يعلم ما تكن ضمائر ما تكنه الضمائر وما تنطوي عليه السرائر، كما يعلم ما تبديه الظواهر من سائر الخلائق. قال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وقوله: وهو الله لا إله إلا هو، أي هو المنفرد بالإلهية فلا معبود سواه، كما لا رب يخلق ويختار سواه. له الحمد في الأولى والآخرة، أي في جميع ما يفعله هو المحمود عليه لعدله وحكمته، وله الحكم أي الذي لا معقب له لقهره وغلبته وحكمته ورحمته. وإليه ترجعون، أي جميعكم يوم القيامة، فيجازي كل عامل بعمله من خير وشر، ولا يخفى عليه منهم خافية في سائر الأعمال. قال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، يقول تعالى ممتنا على عباده بما سخر لهم من الليل والنهار اللذين لا قوام لهم بدونهما، وبين أنه لو جعل وبين